بسم الله الرحمن الرحيم. الفارس المصلوص. إن هذا البطل المغوار هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام. إن هذا النبت الصالح نشأ في أسرة صالحة. عبد الله أبوه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أسماء ذات النفاقين الأم العظيمة أسماء. يأتي موعد الهجرة فتحمل بولدها البطل عبد الله. وكان موعد ولادته ابن الزبير حينما خرجت إلى الهجرة سرا أسماء. انطلقت بآلامها وآمالها تمشي عبر مكة إلى المدينة رسول الله حتى تصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى وصلت قباء وقعت على الأرض أسماء. فجاءتها الطلقات فخرج البطل منها ابن الزبير. فارس أنت يا ابن الزبير فارس. فارس أنت لكل الفوارس ابن الزبير. سئل عنه ترجمان القرآن ابن عباس فقال عنه كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله محبا لدين الله ابن الزبير. قائما الليل قائما بالنهار مستغفرا بالأسحار الفارس المصلوب. إن هذا البطل المغوار خاض الحروب لم يفكر أبدا من أين عن يمين ام عن يسار لانه تمنى الشهادة حتى يلقى الواحد الغفار. الله. في الحرب مع البربر انطلق المسلمون عددهم 20,000 ومن امامهم البربر عدو البحر الخضر البربر عددهم 20,000 فانطلقوا على المسلمين الفرنجة يشقون صفوفهم ويصدعون رؤوسهم الفرنجة. وكادت الغلبة ان تكون للفرنجة ابن الزبير. فصعد عبد الله ابن الزبير البطل ابن البطل على مكان عال ليرى السبب في فوز هؤلاء وفي قوته. فعلم انه لا خلاص من هذه المعركة الا بقتل هذا القائد. ثم انطلق البطل في وسط صفوف الاعداء ابن الزبير يهدهم بسيفه هجا يمينا ويسارا يصرخ ويصيح الله اكبر الله اكبر حتى مزع سلسلته وحطم شوكته ابن الزبير. ووصل الى قائده فهوى عليه عبد الله فضربه ضربة فهوى القائد صريعا على الارض بسببها. ثم رفع راية التوحيد مكان راية الشرك. فارس انت يا ابن الزبير فارس. فارس أنت يا ابن الزبير فارس. فارس أنت لكل الفوارس. فارس أنت صعدت للمعالي. فارس أنت للظلم لا تبالي. الفارس المصلوب. مات يزيد وجاء عهد عبد الملك بن مروان جهز جيشا جرارا وجعل على قيادته رجل من اتعس بني ادم شر من ولدته النساء الحجاج ذلك القاتل الذي يتمتع برؤية الدماء الحجاج. انطلق الجيش بخفة وبحقار حتى وصلوا الى مقر عبد الله ابن الزبير ابن العوام فحاصروه وقطعوا عنه الماء والطعام قرابة 6 أشهر البطل انطلق البطل يعدو الفارس ما ان وصل الى هنا ابن الزبير حتى جاء الحجاج في خفة وحقارة بهذه الالاف المؤلفة ودخل عليه وحده الحجاج من ثغرة فدخل الجيش باسره على هذا البطل من ثغرة واحدة وثبت قدماه البطل وحمل سيفين وضرب بهما يمينا ويسارا فكان يقتل بالاربعة في وقت واحد قضوا عليه من سجاه نهره ففانوه فسقط صريعا سقط البطل صريعا ثم مثلوا بجسده ففصلوا الرأس عن الجسد ثم طلبه الحجاج فعلمت امه العجوز بذلك فخرجت تتكئ على عصاها وهي تقول لا حول ولا قوة الا بالله رضيت بقدرك يا حتى وقفت امام الولد المظلوم. قتلوك يا ولدي قتلوك يا فلذة كبدي صلبوك اسماء. وقفت كالصوت الشامخ تتثبت من الجسد فنظرت اليه بعين الرحمة وقال معلم انت عند الحياة معلم انت عند الممات قلبها يبكي عيناها تتثبت قتلوك غدرا يا فارس الفرسان، صلبوك ظلما يا زهرة الزمان. قتلوك غدرا يا فارس الفرسان، صلبوك ظلما يا زهرة الزمان. يا ابن الزبير يا عوام، تحية وألف سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات صوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الفارس المصلوب لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله نحمده نستعينه نتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وهدى من اهتدى إلى جنة يسكنها الأبرار، ثم أودى بالشقي إلى النار. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا من شغلت نفسك عن الدين وعقرته ثم ملت إلى دنيا مليئة بالأسفار، هب أنك الآن محمول على كفن، ماذا تقول لله حين تلقاه؟ الحمد لله حمدا يليق بعظمته وكماله وجلاله، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزه عن كل نقص لا يليق به، أركع وأنحني كما قلت في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. أياما كلما نودي أجابا، ومن بجلاله يمشي السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأقر وأذهن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند لا ضد لا شبيه لا مثيل، لا والد لا والدة لا ولد لا كفؤ له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. لا لا يا عباد الديمقراطية الكافرة، لا يا أصحاب هذه الكلمة الكافرة، فإنا كفرنا بهذه الكلمة ونشهد الله على هذا الكفر من فوق سبع سماوات. إنكم خدعتم أيها المسلمون بهذه الكلمة الباطلة التي تسمى بالديمقراطية، هي كلمة الكفر والضلال. فالديمقراطية تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أما والمسلمون فلا يقولون بهذا، لكننا نقول أن يحكم الشعب بشرع الله رب العالمين. لا نميل إلى هذا الكلام الباطل ولا إلى هذا الكلام المزيف. لا لا يا من أتيتم بالإسلام في الحضيض، لا يا من بغضتم كتاب الله، لا يا من حاربتم سنة رسول الله، لا يا من تبغضون المتدينين، لا يا من تحاربون المساجد، لا يا من ترفعون الكنائس، لا يا من تهاودون اليهود، لا لا شريك له، لا شريك له في شرعه، لا شريك له في منهجه، لا شريك له في كتابه، لا شريك له في حكمه، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته. فيا عجبا كيف يعطى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإننا بأمر الله رب العالمين في هذا اليوم المبارك، في هذا الوقت المبارك، سنجعل الخطبة بأمر الله تحت عنوان الفارس المطلوب. إننا سنتحدث عن الفارس الذي صلب ووقفت أمه أمام الجسد. إننا سنتحدث عن هذا الفارس الذي لم يخش في الحق لومة لائم، لم يعرف الكذب، لم يعرف الرياء، لم يعرف المداهنة، لم يعرف النفاق، ولكنه كان أبدا يدور مع الحق أنا دار ويسير معه أنا سار. إننا سندور مع هذا البطل المغوار الذي إذا دخل في معركة ظن أنه وحده بها واعتمد على ذاته ثقة بالله رب العالمين، لا يلتفت إلى عدد ولا إلى عدة ولا إلى قوة ولا إلى حج ولا إلى حجيج، ولكنه كان واثقا بربه فيخترق الصفوف فيهدها هدا ويقصف بالرؤوس قصفا ثم يطرحها عن الأجداد طرحا، لم يخش في ذلك إلا الواحد القهار. إننا سنتكلم عن هذا الفارس المطلوب الذي تكلمت جميع الكتب في قوته الأسطورية التي تحدث عنه فيها المستشرقون والمستغربون والإسلاميون، كتب من كتب وخاض من خاض وانبرت الأقلام تكتب، إلا أن قوته هذه تتوارى خلف عبادته بالله رب العالمين. لقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأبهار. هذا البطل المغوار كان يعاني الظمأ في الهواجر في مكة وفي المدينة، ورغم ذلك شهد له من أعدائه ومن أحبابه. سئل عنه الإمام ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فقال عنه: كان قارئا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله، محبا لدين الله، قائما الليل، صائما بالنهار، مستغفرا بالأسحار. أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء، وخالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر فضله إلا من أعماه الله. إننا سنتحدث عن هذا البطل الذي يحكي عنه أصحابه فيقولون: والله لقد رأينا جسده ذات يوم فما رأينا فيه متعة إلا وهي ممزقة بفعل السيوف. إن هذا البطل المغوار هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام، عبد الله ابن الزبير ابن العوام. ولكن حسبي قبل أن أتكلم عن الفرع أتكلم عن الشجرة بإيجاز. إن هذا النبت الصالح نشأ في أسرة صالحة، أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أمه ذات النفاقين، هو الفارس المطلوب. ورجعة معي قليلة إلى أبيه حتى نعلم أن الصالح يأتي من ظهر الصالح، وأن الحلوى يأتي من الحلو، وأن الحية تأتي من الحية، إنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. راجعوا معي هذه السيرة على سبيل الإيجاز. أبوه ذلك الرجل الصالح الذي صارع إلى الإسلام منذ الوهلة الأولى، فكان السابع، أي كان هو الرقم السابع في عدد من أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إنه يسارع، وكان مسارعا مستبقا إلى الخير، دار حتى وصل إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وجلس في هذه النواة المباركة يتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ذا نفس أبي، وإنه كان ذا قول أبي. انظر ماذا جرى. ذات يوم يشيع خبر بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره أي عمر الوالد هذا كان 15 عاما، 15 عاما. انظر، فانتشق سيفه ورفعه في العلال وظهر الغضب على محياه، وصار يصارع الرياح وكأنه عاصفة لا يهدأ لها بال. وترى حتى وصل الى قمة الصفا يبحث عن رسول الله وعن ذاك الذي ادعى انه قتله، فلقي النبي هناك فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا زبير، لم تجري هكذا وقد شعرت هذا السيف؟ قال: يا رسول الله، بلغني خبر انك قتلت، فجئت وقلت لأقتلن من قتلك حتى ولو قضى الامر على اهل مكة بأسرها. حينئذ امسك النبي بسيفه وقبله بين عينيه ودعا له بالنصرة ولسيفه بالغلبة. هذا الوالد العظيم حينما آمن تعرض لأنواع شتى من العذاب وصنوف مختلفة من ألوان السوم. ماذا جرى؟ كان عمه يلفه في حصير ويدخن النار من تحته حتى تزهق أنفاسه ويقول له: لا أرفع عنك العذاب إلا إذا كفرت برب محمد. فيقول: لا والله لن أعود إلى الكفر أبدا. ويكأنه بذلك يطبق حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الزبير بن العوام تحدثوا عن قواه فقالوا: كان كالعاصفة أو كالطرد العالي، لا يخشى أحدا ولا يتحطم من بنيان. هو ذا حينما رأى خاله حمزة ساقطا في أحد وقد قتل رميا بخيانة من الوحشي، نظر إلى هذا العملاق الذي سقط سقوط الجبل الأشم بعد هذه الخيانة وقد مثل بجسده. سقط حمزة وما سقطت ريشة النهام التي وضعها على رأسه حتى يعلم الأمجاد في جميع البلاد أنه أقوى من على ظهر الأرض جميعا. سقط حمزة وما سقطت هذه الريشة، فينظر إلى خاله، ينظر الزبير إلى خاله وقد هبط على أسنانه وقبض على يد سيفه يريد أن يفقع وخرجت الشرر من عينيه. ما لبث أن فكر في الثأر، لكن سرعان ما أتى الوحي يحذر النبي وأصحابه من هذا الثأر وألا يفكروا فيه، لأن الإسلام رحمة للعالمين. هذا البطل المغوار يأتي يوم حنين، اسمعوا مني، يأتي يوم حنين فيرى قائد هواتف عوف بن مالك وقد وقف في شرذمة من أصحابه وفي فيلق من جنود الباطل قد حفظوه من سيوف المسلمين. إن الزبير كان لا يبالي، إن الزبير كان يرفع سيفه ولا يرى إلا خصمه، إنه كان لا يرى هذه القوى الكثيرة. ماذا جرى؟ فهجم بنفسه هجمة على هذا الفيلق بأسره يضرب يمينا ويسارا حتى شردهم وأبادهم من أماكنهم. هذا البطل المغوار يأتي يوم فتح بني قريظة حينما استصعب فتح بني قريظة، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي حتى يقف على الصور وينطلقان الى الداخل فيفتح البوابة لجميع المسلمين، فيقف مع حمزة ويصيحان بصوت عال: والله لنذوقن كما ذاق حمزة او لنفتحن عليكم حصنكم. صاح الاثنان بصوت واحد ثم قفزا على الاف الجنود يضربان بالسيفين يمينا ويسارا حتى فتح البوابة ونصر الله المسلمين في هذا المحفل. ان الزبير بن العوام كان قوة وحدة لا يبالي على الاطلاق بمن امامه، لذلك كان هذا الشبل من ذاك الاسد. ولما قتل بسيف خائن من احد الخوارج حينما انطلق عائدا الى المدينة يبكي الامام علي رضي الله عنه وارضاه ويحمل بسيفه، ثم يبكي ويقول: لطالما دفع الكربات وذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لطالما دافع بهذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي ويقول: بشروا قاتل ابن صفية بالنار، بشروا قاتل ابن صفية بالنار. هذا هو الوالد بإيجاب، أما الوالدة فهي أسماء. ومن هي أسماء؟ إنها ابنة الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. ماذا جرى؟ هذه التي سميت بذات النطاقين التي عجلت إلى الدخول في الإسلام وكان لها الفوز بالسابق بالدخول فيه، إذ لم يسلم قبلها إلا 17 لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر مع أبي بكر الصديق جاءت بالمزود أي بهذا الطعام في المزود ثم بالسقاء أي بالماء وأرادت أن تربطهما فلم تجد ما تربط به فشقت نطاقها نصفين ثم ربطت المزود بهذا الماء ثم حملته فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا دعا لها وقال اللهم أبدلها بهذا النطاق نطاقين في الجنة. إنها كانت من أجود النساء. واحفظوا معي نقطتين تمتهت بهما أسماء رضي الله عنها وأرضاها. النقطة الأولى أنها كانت من أجود النساء، يحكي ولدها بطل هذه الملحمة فيقول والله ما رأيت أجود من أمي وخالتي، أي من أمي أسماء وخالتي عائشة، لكن خالتي عائشة كانت تجمع الأشياء حتى إذا كثرت وزعتها جميعا، لكن أمي ما كانت تدع شيئا في البيت أبدا، كان صغيرا أو كثيرا إلا وتخرجه. وكانت تتمتع بالمزية الثانية، حسن التصرف في المواقف الحرجة. ماذا جرى حينما هاجر أبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ كل المال الموجود، وكان عدد هذا المال 6,000 درهم، أخذها بأسرها وانطلق بها مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ماذا جرى؟ انطلق الرجل بسائر المال ولم يترك في بيته درهما واحدا. ماذا تفعل أسماء؟ تسمع طرقا على الباب، تفتح الباب فتجد جدها أبو قحافة، تجد أبا قحافة قد فتحت له الباب وكان أعمى ولم يدخل في الإسلام إذان يعني في هذا الوقت، وقال أين أبوك؟ قالت خرج مع رسول الله. قال أظنه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قالت لا يا عم لا يا جد، لقد أبقى لنا الكثير من المال. ثم جرت فأتت بحصي كثير وجعلته في الكوة، والكوة في علم اللغة تعني الفرجة أو الطاقة التي يوضع فيها النقود. ثم أتت بشيء عظيم وضعته عليه ثم قالت له يدك يا جدي، لأنه كان كفيفا، وأخذت يده وذهبت بها إلى الكوة وقالت انظر هذا مال كثير. قال فعل خيرا إن جعل هذا، لقد ترك لكم مالا كثيرا. لماذا فعلت هذا الموقف؟ حتى لا تجعل في نفسه شيئا من ولده، ثم لا تجعل لمشرك يدا عليها أبدا حتى وإن كان المشرك جدها. الأم العظيمة يأتي موعد الهجرة فتحمل بولدها البطل الذي سنتكلم عنه الآن، وكان موعد ولادته حينما خرجت إلى الهجرة سرا، انطلقت بآلامها وآمالها تمشي عبر مكة إلى المدينة حتى تصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى هناك حيث منبع النور. انطلقت بولدها حتى وصلت قباء، وقباء على بعد 2 ميل من المدينة، ما أن وصلت قباء حتى وقعت على الأرض فجاءتها الطلقات، فخرج البطل منها ناظرا إلى الدنيا بأسرها. والآن آن لي أن أستأذن الأمة الصالحة وأستأذن البطل في أن أربط الموضوع لكليهما، فمنها هما يرتبط الكلام بين الاثنين، منها هنا نخوض المعركة مع الاثنين. انطلق البطل وقد هاجر مع من هاجر، لم يهاجر راكبا على دابة ولا ممتطيا أرضا، لكنه هاجر في بطن أمه مع من هاجر، رغم أن الأرحام لم تتشقق عنه بعد. لقد هاجر البطل وهو في علم الغيب ووصل إلى هناك، وضعته أمه ما أن وضعته أمه حتى حمله المسلمون وأخذوا يطوفون به في شوارع المدينة، يهللون ويكبرون يفرحون يزفون البشرى. لماذا حمله المسلمون وطافوا به في شوارع المدينة. الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة هو ومن معه حاربهم اليهود حرب أعصاب ضارية، لأن الحقد قد توخل في صدورهم بسبب هذا الفعل، فأشاعوا أن أحبارهم قد عملوا سحرا للمسلمين، فلا يصير الرجل إلا عاقما، ولا تصير المرأة إلا عقيمة، ولا تلد النساء. فكان هذا المولود الذي كان أول مولود للمسلمين بعد هذه الإشاعة بمثابة ورقة دمغة أتى بها القدر حتى تختم على زيفهم وبطلانهم وترفع لواء الحق عاليا، ثم تحمله أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع من ريقه أن يضع شيئا في فمه، فكان أول ما نزل في بطن هذا المولود هو لعاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يكبر مع الأيام، يترعرع بفكره، لا ينظر إلى حسبه ولا إلى نسبه ولا إلى فضله ولا إلى فضل أبيه ولا إلى فضل أمه، ولكن حسبه أن ينظر إلى مرضاة الله رب العالمين. ماذا جرى؟ انظروا معي. تتوالى الأيام ويطلو في عمره إلى 27 عاما، وتأتي الحروب مع إفريقيا وفي الأندلس وفي القسطنطينية، فيظهر فيها من الشجاعة ما يظهر، يظهر فيها من البطولة ما يظهر، حتى تعجز من البطولة ما يظهر، حتى تعجز الأقلام عن ترجمة الكلمات وتعجز الألسنة عن ترجمة الأحوال. ماذا جرى في فتح القسطنطينية بالذات؟ في الحرب مع البربر انطلق المسلمون وعددهم 20,000، ومن أمامهم عدو كالبحر الخضب، كالبحر الخضم العرمرم، عددهم 20,000+. وكان لهم قائد يحمسهم ويطيح فيهم بالصيحات، حتى جعل فيهم روحا غريبة، ان الجندي منهم كان يتمنى ان يسقط قتيلا، فانطلقوا على المسلمين يشقون صفوفهم ويصدعون رؤوسهم، وكادت الغلبة ان تكون للفرنجة، فصعد عبد الله بن الزبير البطل ابن البطل على مكان عال ليرى السبب في فوز هؤلاء وفي قوتهم، فسمع قائدهم وهو يخطب فيهم ويطيح فيهم بكلمات كياشة تدفعهم الى الموت دفعا، فعلم انه لا خلاص من هذه المعركة الا بقتل هذا القائد، ولكن انى له ذلك وامام هذا القائد الالاف المؤلفة كالبحر اللجد تحميه من كل ثرو، من امامه السيوف والرماح والمنكنيقات والعربات القاذفة، وهم قد اتحدوا وصاروا صفا متلاحما، ولكن عبد الله بن الزبير لا يعرف اليأس ابدا، انه لا يعرف اليأس ابدا ولا يخشى الموت ابدا، فقال لمجموعة بسيطة من اصحابه: ايها الرجال احموا ظهري وانطلقوا خلفي. ثم انطلق في وسط صفوف الاعداء يهدهم بسيفه هكا يمينا ويسارا، يضرب ويصيح الله اكبر الله اكبر، حتى مزع سلسلتهم وحطم شوكتهم ووصل الى قائدهم فهوى عليه فضربه ضربة، فهوى القائد صريعا على الارض بسببها، ثم التفت اتجاه اليمين وقال الله اكبر اقتلوا من حوله، فانطلق يعدو فيهم بسيفه حتى ما ابقى من حراته رجلا واحدا، ثم رفع راية التوحيد مكان راية الشرك ورفع صوته قائلا الله اكبر، فسمع المسلمون من بعيد النداء فرأوا رايتهم ترتفع مكان راية الاعداء، فعلموا انه النصر، فوثبوا على البربر وثبة واحدة، فانتهت القضية لصالح المسلمين في ساعة واحدة. ان هذا البطل المخوار خاف الحروب، لم يفكر ابدا من اين تأتي الطعنة، عن يمين ام عن يسار، لانه تمنى الشهادة حتى يلقى الواحد الغفار. قلت لكم في المقدمة سئل عنه ابن عباس فقال هذا الذي كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله، هذا الذي كان قائما بالليل صواما بالنهار يتحمل الأذى في مكة وفي المدينة، هذا ابن حواري النبي، أمه أسماء خالته عائشة لا ينكر فضله إلا من أعماه الله، وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل ابن مليكة فيقول له خبرني عن عبد الله بن الزبير الذي صلب هذا في مكة أمام الكعبة، فيقول له والله يا أمير المؤمنين ما رأيت نفسا أعجب من نفسه التي ركبت بين جنبيه، والله يا أمير المؤمنين كان صواما بالنهار يتحمل في الهواجر الظما والجوع، قواما بالليل مستغفرا بالأسحار، والله يا أمير المؤمنين كان إذا أتى إلى الصلاة نسي كل شيء وانشغل بالصلاة، والله يا أمير المؤمنين كان إذا دخل في ركوعه أطال الركوع وإذا دخل في سجوده أطال السجود، حتى أن العصافير كانت تقف على ظهره فلا تحسبه إلا جدارا ثابتا أو ثوبا مطروحا على الأرض، والله يا أمير المؤمنين ما رأينا أعجب منه، وحينما نظرنا إلى جسده كنا نراه عيونا كالغيور بسبب الضربات التي تلقاها دفاعا عن دين الله رب العالمين. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تأتي المنية معاوية رضي الله عنه وارضاه فيأخذ البيعة لولد